نعم. لماذا؟ ما خالد يكون معظما له، يكون معظما له، لأن عذاب الله ليس شيئا محسوسا يخافه الإنسان خوفا طبيعيا، بل هو موعود، فيكون خوف من الله إيمانا منه بالغيب وتعظيما له عز وجل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.